ما لم يلتفت يعني فإذا التفت صرف عنه وجهه، فإذا التفت إلى شيء ما فيقال له إلى خير من الله تبارك وتعالى، في هذا دلالة أكيدة على الالتفات إلى أمر القلب. بعض الناس يهمل عمل القلب، مع أن القلب هو الملك، يهمل عمل القلب ويظن أن عمل القلب غير داخل. لا، ده القلب، عمل القلب أشرف من عمل الجوارح. ولذلك إذا انعقد القلب على الكفر وإن لم تنفعل له الجوارح أخذ به. يعني مثلا إنسان كفر، مش لازم يدعو بلسان، يدعو الناس بلسان، أو لازم يألف كتاب، لا، حتى يؤاخذ، لا. ولا يعارض هذا الحديث: إذا هم العبد بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له سيئة. يقول فإن عملها، فيظن أن العمل مقصور على عمل الجوارح. نقول هذا خطأ، بل القلب عمله أشرف من عمل الجوارح باعتبار أنه هو الملك. فإذا انعقد القلب على شيء من الكفر يؤاخذ المرء به، لأن عقد القلب عمل، عقد القلب عمل. وذلك العبد الذي يفعل الذي يهم بالمعصية ولا يفعلها، ورد تعليل في بعض الحديث لماذا يأخذ حسنة. يعني العبد عمل حسنة بعشر أمثالها، طيب هم أن يعمل سيئة فانصرف عنها يأخذ حسنة، المناسب أن لا يأخذ. ليه؟ لأنه إذا عمل سيئة يأخذ سيئة، يبقى صار طرفان ووسط. الطرف الأولاني يعمل يؤجر بعشر أمثالها، الطرف الثاني أن يعمل فيأخذ سيئة، الوسط أن لا يعمل فلا يأخذ. مش هذا المناسب؟ لكن ورد تعليل في بعض الأحاديث وفي الصحيح أيضا أن الله عز وجل قال: وإن هم عبدي بسيئة فلم يعملها فاكتبوها حسنة إنه تركها لأجلي. إذا الذي جعله يتركها قلبه وخشية الله عز وجل، فلم تنفعل الجوارح لذلك، إنما إنه تركها لأجلي. ويفهم بمفهوم المخالفة أنه إذا تركها ليس لله لا يأخذ حسنة. هذا إن لم يكن دخل في منطقة الإثم. يعني مثلا رجل رائع يريد أن يسرق بيت، كلما يروح يسمع نحنحة شيخ الغفر والكلام ده فيرجع البكر، أو يريد يتربص بالرجل، يروح هنا يروح هنا، لا الرجل قاعد فلم يستطع أن يسرق، فهو مصر، هذا الرجل مصر وانعقد قلبه على أن يسرق ولم يصرفه خوف الله عز وجل، إنما لم يتمكن. يبقى ده انعقد قلبه على هذا الفعل فيؤاخذ به. كذلك مثلا طلع المواسير وبتاع، وقع اتكسرت رجليه، قال خلاص أنا بقى توب، وهذا تاب مرغما، هذا ما تاب لأن السرقة حرام أو لأن الفاحشة التي كان يريد أن يفعلها حرام، لا، إنما تركها للعجز. إذن القلب هو الأصل، والجارحة إنما تنفعل له سلبا وإيجابا. وقلت لكم قبل ذلك بهذه المناسبة في هذا المسجد أيضا أن القلب هو الذي يعطي قوة العضلة. إذا كنت واقف في الصلاة بالساعة والاثنين ولا تتململ رجلك ولا تشعر بألم ولا نشرف رجليك، إذا قلبك مقبل. أما إذا لدغتك بعوضة فعمال بقى كل شوية تتململ، إذا قلبك غير مقبل، قلبك ملتفت. ليه؟ لأن القلب هو الذي يعطي عزم العضلة، فإذا أدبر القلب عنها سحب قوتها. يعني القلب لما يقبل يدي العضلة القوة، إذا أدبر القلب يسحب قوة العضلة معه. أشوف مثلا أقوى الناس وأعفى الناس، أقواهم عضلات، لما مثلا تقول له إن ابنك الوحيد مات أو حصل له حتى يوم واقع على طول على الأرض، طب أين العضلة؟ التي كانت تحمله منذ قليل، لما انفسخ عزم قلبه انفسخ عزم العضل. ولهذا عروة بن الزبير رحمة الله عليه، تابعي جليل كبير الشأن، لما دبت الأكلة في رجله والأطباء نصحوا بقطعها، قالوا له اشرب الخمر ونقطعها لك، قال: ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. وهذا خبر صحيح. بعض الناس كذب هذا الخبر لأنه لم يتصور أن إقبال عروة على ربه في الصلاة كان 100% أو كان 90%، لكن على الأقل أن قلبه مقبل إن لم يكن بجميعه فبأغلبه. فلما دخلت الصلاة واستجمع قلبه سحب قوة العضلة وسحب إحساس الجارحة، فلما قطعوا رجله بالمناشير ما أحس بها عروة. فعمل القلب خطير. النبي عليه الصلاة فيحيى عليه السلام لما يقول: وأمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، قصد بالالتفات التفات القلب ابتداء ثم التفات الجارحة بعد ذلك. قال: وأمركم بالصيام. ونحن خلاص أسبوع ومقبلين على رمضان، أمركم بالصيام. وإن مثل ذلك كمثل رجل معه صرة مسك وهو في عصارة، ماشي مع رفقة له ومعه صرة مسك وكله بشم المسك من على بعد، وكله يتمنى لو كان المسك معه، أو على الأقل يجد رائحة هذا المسك من قرب. وإن خلوف فم الصائم حين يمسي أطيب عند الله من ريح المسك. خلوف فم الصائم كريه، فنعلم بهذا أنه ليس كل شيء يكرهه العبد يكون كذلك عند الله. إن الله عز وجل لام وعاتب بعض الصحابة في حديث الإفك لما نقلوا مجرد الخبر، بس مجرد أخبار يتناقلوها، فقال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أنت لا تدري إن آدم خرج من الجنة بذنب واحد، وإن إبليس دخل النار بذنب واحد، فما يؤمنه؟ ما الذي يؤمنه؟ ما الذي أعطاك فكا بالأمان أن تمضي في هذه الدنيا وأنت غير خائف من سوء الخاتمة؟ ما يؤمنك؟ سفيان الثوري رحمه الله لما كان هارب من الخليفة بسبب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبسبب آخر جوهري، أن سفيان كان يخشى أن يقربوه فيفتنوه. يعني الأمير في الحج، أمير المؤمنين في موسم الحج، لما تذاكروا أمر سفيان الثوري خلع خاتمه ورمى، وقالوا: أعطوا هذا أبا عبد الله وقولوا له يحكم في الناس بالكتاب والسنة. هو هربان ليه؟ ما يقترب مننا ويحكم في الناس بالكتاب والسنة. فجاء رجل لسفيان يقص عليه ما جرى، فقال له: يا ناعس، يعني يا مغفل، والله ما أخشى إهانتهم، إنما أخشى إكرامهم، فلا أرى سيئهم سيئا، لأن القلوب جبلت على حب من أحسن إليك. كان هربان سفيان الثوري في بيت يحيى بن سعيد القطان، لما يذكر الناس دول بيحس بالغربة فعلا. تصور لما زمن يجتمع فيه مئات العلماء أو ألوف العلماء من أمثال هؤلاء الكبار السادة، كان ممكن مبتدع يرفع راسه، ولا ولد حقير يكتب هذا الذي يكتب في الجرائد، كان ممكن حد يجرؤ؟ ده مرة واحد بيروي حديثا موضوعا فقال له شعبة: إن لم تكف لأغرين بك السلطان، هروح للأمير على طول يحبسك لأنه بيروي حديث موضوع. طب إيه رأيك الأحاديث الموضوع هي الزاد المستنقع زاد المستنقع للجماعة الخطباء والوعاظ والكلام ده، وصارت مشتهرة ومعروفة عند الجماهير. ولو قلت لأي واحد قل لي ما عندك من الأحاديث تلاقي 60% من الأحاديث مضروب، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم قط ولم يلفظ به أبدا، إنما إما افتراه كاذب أو وهم فيه ضعيف. فشوف كان أقل من ذلك كان ممكن يستعد عليه السلطان. فيحيى بن سعيد القطان كان سفيان هربان عنده في البيت، وهو بيحتضر سفيان كان رأسه في حجر يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، وهو أستاذهم. وإحنا بنعرف نجابة الأستاذ بنجابة التلاميذ، والتلاميذ دول رزق من الله زي الماء بالضبط، وزي الزوجة الصالحة وزي سائر النعم. التلاميذ رزق من الله تبارك وتعالى، زي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا رزق له، لم يرزق نبي بأصحاب مثل أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. فالتلاميذ رزق. وابن حجر العسقلاني الحافظ رحمه الله يقول في كتاب الدرر الكامنة في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول في الدلالة على إمامة هذا الإمام الكبير، يقول: ولو لم يكن لهذا الإمام أي من حسن إلا تلميذه ابن قيم الجوزي صاحب التصانيف السعيدة التي انتفع بها الموافق والمخالف لكان كثير. مع إن سائر أصحاب شيخ الإسلام كانوا أئمة، يعني أصغر واحد فيهم اللي هو يعتبر يعني لا أصغر منه مات صغيرة، الحافظ ابن عبد الهادي صاحب الصارم المنكي في الرد على السبك، هذا أصغر واحد فيه ومات شابا دون 40 رحمه الله. فرأس سفيان الثوري في حجر عبد يحيى بن سعيد القطان ورجله في حجر عبد الرحمن بن مهدي، فأخذته رعدة ونوبة بكاء. فقال له عبد الرحمن: يا أبا عبد الله، أتخشى ذنوبك؟ يعني من ذنوبك. فتناول سفيان العابد الزاهد الأواب فيما نحسب الله حسيبه، فتناول تبنة من على الأرض وقال: والله لا ذنوبي أهون علي من هذا، إنما أخشى سوء الخاتمة. الذنب قد يغفر لكن إذا ختم للإنسان بشر ضاعت حسناته. فما هذا الأمان الذي تتحرك به؟ إيه هذا الأمان كله؟ كأنما كتب أنك من أصحاب الجنة فتمشي في الناس آمنا لا تخاف ذنبا، سنقبل على الذنوب. ممكن ذنب لا تراه ذنبا مثل مثلا حلق اللحية، أو كثير من الناس استهان بمسألة اللحية، يقول لك يا أخي دي قشور المهم القلب كل حاجة، لدرجة أن مرة بقول لواحد يا أخي اللحية، قال لي اللحية في القلب، ها زي الإيمان في القلب كده. القلب ليه اللي عامل زي صندوق الدنيا ده، كعش الطائر فيه ريش وقش وحطب والكلام ده، حتى اللحية بقت القلب كمان، واخد بالك؟ لا، ما يؤمنه أن تعاقب، لأن إطلاق اللحية واجب وحلقها حرام باتفاق العلماء، خالف في ذلك بعض المتأخرين، لكن الأئمة الأربعة وجماهير أصحاب الأئمة الأربعة يقولون أن حلق اللحية حرام وإعفاء اللحية واجب. فما يؤمنك أن يكون مثل هذا الذنب هو الذي يرضيك؟ ما يؤمنك؟ إن العبد ليقول الكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ به ما بلغ، يهوي بها في النار 70 خريف، كلمة لا يلقي لها بالا ولا يظن أن الكلمة دي ممكن ربنا يؤاخذ بها سبحانه وتعالى. وإن العبد ليقول الكلمة من رضوان الله يرفعه الله بها درجات. فأنت لا تدري، قد يكون الشيء في الدنيا مذموم وهو عند الله ممدوح. يعني لا تجعل المسائل عند الله على وزان ما هي عند الناس. أهو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رب أشعث أغبر ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، يعني عند الناس لا يسوي شيء، لو أقسم على الله لأبره. أشوف المباينة ما بين أحكام الخلق وما بين حكم رب الخلق تبارك وتعالى. إذا فتحت الباب وجدت تغلق الباب دونه وتزدريه بنظرك، لكنه عند الله غالب، مثل الحديث الذي رواه الترمذي في الشمائل وهو حديث ثابت. كان فيه صحابي اسمه زاهد، وكان ذميم الوجه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم داخل السوق مرة فرآه، فأتاه من خلف وغم عليه وجعل ينادي في السوق: من يشتري هذا العبد؟ فلما سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بقى أن الإيد الناعمة دي، وكما يقول أنس: ما مسست ديباجا ولا حريرا ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقى بقى الإيد المباركة دي على عينيه وحس وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم، جعل لا يألو أي لا يقصر، يلزق ظهره ببطن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إذا يا رسول الله تجدني كاسدا، لما تبعني مش هجيب فلوس، إذا يا رسول الله تجدني كاسدا؟ قال له: لا، ولكنك عند الله ربيح. يا لها من بشارة، لما تطلع بقى البشارة من فم النبي عليه الصلاة والسلام بيبقى لها وزن كبير. لهذا كان الصحابة كانوا حريصين على أن يأخذوا البشارة دي. والعجيب يا أخي أنهم لم يغتروا بها. يبقى أخذ البشارة، يعني أنس بن مالك يقول: لا أشهد لأحد يمشي على الأرض أنه من أهل الجنة إلا عبد الله بن سلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وقال له: أنت تموت على الإسلام إثر رؤيا رآها. ولا نفسه متعلق في السماء بحبل كده ومسك حلقة كده، وبعدين صح من النوم وإيده عاملة كده، فقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أنت تموت وأنت مستمسك بالعروة الوسطى. ومع ذلك عبد الله بن سلام كما في الحديث الصحيح رآه بعد التابعين يحمل جوالا على كتفه من السوق، هو اللي شايل البضاعة بتاعته. فقيل له: أليس لك خدم يكفونك؟ قال: بلى، عندي خدمين كثير، ولكني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. حب يأدب نفسه، يبقى ماشي كده الولد بالشنطة وتعدت به وراه، ليه ما تشيلش شنطتك؟ ليه؟ هو أنت دمك أغلى من دمه؟ ولا أنت خلقت من طير وهو خلق من عجين؟ كلنا أولاد تسعة مش كده؟ وساعات أولاد سبعة، فليه الاستقالة دي؟ فهو عنده خدم صحيح، لكن أحب أن يؤدب نفسه. فكان الصحابة حال عندهم حرص أنهم يأخذوا هذه البشارة من الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما بيقول له: ولكنك عند الله ربيح، يا لها من بشارة، هذه بشارة عظيمة يقول له هذا الله. فنحن لا ندري أيها الإخوة، أيكون الحكم عند الله على وزان ما عند الخلق أم لا؟ وتجيء أحكام الله عز وجل على خلاف أحكام الخلق في مرات، مثل هذا الحديث: لخلوف فم الصائم حين يمسي، كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أطيب عند الله من ريح المسك. فهو بيأمرهم بالصيام، والصيام يحقق العبد فيه مرتبة الإحسان. الدين ثلاثة: إيمان، إسلام، وإيمان وإحسان، هكذا على الترتيب، كما في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، وكذلك في حديث أبي هريرة، على اختلاف بين الرواة في هذا الترتيب في الصحيحين. لكن هو ترتيبه كذلك: إسلام وإيمان وإحسان، ثلاث دوائر متداخلة. الإسلام أكبر دائرة، الدائرة المباشرة الإيمان، الدائرة الثالثة الإحسان. فالإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه، يعني أهل الإحسان قليل، أقل الناس هم المحسنون، فالإحسان أخص من جهة أهله وأصحابه، لكنه أعم من جهة نفسه، إذ كل محسن مؤمن ومسلم. إذا من أحسن فقد ترقى زي السلم، درج، الدرجة الأولى الإسلام، الدرجة الثانية الإيمان، الدرجة الثالثة الإحسان. فلا يتصور أن تصل للدرجة الثالثة إلا إذا مررت بالدرجة الأولى والثانية، وأهل الإحسان في مأمن. ليه؟ لأنه إن خرج من الإحسان وقع في دائرة الإيه؟ الإيمان. وأهل الإيمان في مأمن، لأنهم إن خرجوا من الإيمان وقعوا في دائرة الإيه؟ الإسلام. أما الإسلام فليس بعده إلا الكفر المجرد، من خرج من الدائرة الثالثة خرج إلى الفضاء الواسع، خرج الفضاء الواسع. فالإنسان بالصيام يحقق مرتبة الإيه؟ الإحسان. ويظهر ذلك في قول الله تبارك وتعالى في الحديث الإلهي المتفق عليه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإنه لي مع أنه للعبد أيضا، لكن قوله تعالى فإنه لي دلالة على عظم الأجر، أنه لم يحدد أجرا، قال إنما هو لي وأنا أكرم الأكرمين، وإنما أجري على قدري، أجري على قدري. فإنه لي، يعني أنت ترى أنك أنت ممكن يكون أن سينقطع عنقك من العطش وأنت وحدك وأمامك الماء المثلج والعصير والأكل الجيد، ومع ذلك لا تستطيع أن تفطر. والعجيب يا أخي أنه ممكن يكون ما يصليش ولا يستطيع أن يفطر، يعني شوف هو مضيع لما هو أعظم من الصيام، لأن الصلاة أعظم. وإنما قال الله عز وجل فإنه لي، لأن العبد لا يستطيع أن يرائي بصيام. طبعا إحنا كلنا قاعدين في المسجد، قد يكون بيننا صائم، صام أمس الخميس وضم إليه الجمعة، ماشي، لكن هل يستطيع أحد أن يعرف من هو الصائم في هذا الزحام؟ لا. لكن كلنا يقطع أن كل من في المسجد صلى الجمعة، ولا في هذا شك؟ كلنا يقطع بهذا. يبقى إذن الصلاة يمكن أن يرائي العبد فيه برغم عظمها، وإن هي أعظم ركن عملي بعد إيه؟ من أركان الإسلام، وتاني ركن بعد الشهادتين، لكن يمكن أن يرائي المرء فيها. الزكاة، قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعماه وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فيمكن للعبد أن هو يرائي في الصدقة. الحج، بيروح يقول لك الحج سبعة، حج سبع نوبات، يعني في الحج مرة والحج مرتين والحج ثلاث مرات، بدل يبقى الحج فلان يبقى الحج سبعة والحج ثمانية والكلام ده. أهو بيروح هناك عشان يقال حج سبع مرات ثمان مرات عشر مرات، مع أنه بيروح هناك على جبل الرحمة يكوي نفسه ويشوي نفسه في الحر هناك، ولا فضيلة في صعود الجبل، إنما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بأسفله فقط، لكن يطلع يشوي نفسه فوق. وفي بعض الناس بياخد معاه الشيشة والجوزة والكلام ده وبيدخل في عرفات بينما الناس مشغولون، ورب العالمين ينزل بقى للناس ويباهي الملائكة بالشعث الغبر الطاحين الذين جاءوا يطلبون رحمة الله، وده عمال يدخن ويشرب جوز. رأيناهم. طب ليه؟ قال لك لأن أنا حجيت مرة واثنين وثلاثة وأربعة، اعتبر إن الحجة دي مش نافعة، خلاص بناقص حج. شوف ده اللص بتاع زمان كان أفقه منه، اللص بتاع زمان اللي هو رآه أبو حنيفة رحمه الله يسرق تفاحة من حمال، حمال شيء قفص تفاح، فبطريقة لطيفة كده سرق تفاحة وتصدق بها، فقال له ماذا فعل؟ قال سرقتها فكتبت علي سيئة وتصدقت بها فكتبت لي عشرة. يبقى عشرة ناقص واحد يبقى تسعة، هنطلع بتسع حسنات برضو، كان لسه برضو يعني بيه. ها؟ فقال وما يدريك، سرقتها فكتبت عليك سيئة وتصدقت بها فلم يقبل منك. ببساطة شديدة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. أقول لك اطرح الحجاج من الحج بتاعي، خلاص خدنا الحجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، اعتبر دي نشمها بدل ما نروح المصيف وناخد سيئات والكلام ده، نيجي نصيف هنا في الإيه؟ في السعودية في الحج والكلام ده. فيمكن للإنسان أن يرائي في كافة الأركان إلا الصيام. لذلك قال الله عز وجل فإنه لي وأنا أجزي به، إنما جعل الأجر له لأن العبد يحقق به أعلى مراتب الدين، وهو الإيه؟ وهو الإحسان. قال وأمركم بالصدق، وإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو وأوثق يده إلى عنقه وقدموه لضرب العنق، فقال: هل لي أن أبتدي منكم بمالي، أن أعطيكم مالي وتتركونني؟ فقبلوا ذلك فأعطاهم القليل والكثير، كأنما قال: لم يبق معه شيئا ليستنقذ نفسه، وإنما المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة. لا تحقرن شيئا من الصدقات، أنت لا تدري إن الله يقبل الصدقة بيمين فيربيها للعبد كما يربي أحدكم فلوه. يدعو الإنسان إلى ربه بالقيامة الجبال من الحسنات، ودي كانت صدقة صدقة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لزوجاته: أسرعكن لحوقا بي أطولكن يدا. يعني أول واحدة تموت منكم اللي إيدها طويلة، ها؟ طبعا لازم أوضح عشان حد يقول ده بيتهم زوجات النبي بالسرقة ولا بتاع، ها؟ مصطلح إيده طويلة ده غير إيده طويلة زمان، لكل زمان يد ولكل يد طول، والناس أبناء زمانهم كما يقال. أطولكن يدا، فكانوا يجتمعوا ويقعدوا يقيسوا إيديهم على إيدين بعض يشوفوا مين أطول إيد. ولم يعلموا وجه الحديث حتى ماتت زينب، وكانت أقصر زوج النبي صلى الله عليه وسلم يدا، لأنها كانت قصيرة، وانت عارف القصر الإنسان بيستدفع قصر الأعضاء، يعني مش هيكون قصير وإيده بتجرجر على الأرض، لا، إيده إيه برضو مناسبة ليه لجسمه. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، تبارك الله أحسن الخالقين. تجد برضو هذا القصر يعني يتبع قصر إليه الأعضاء. فلما ماتت زينب رضي الله عنها علموا المقصود بالحديث، وهو طول اليد بالصدقة، وكانت زينب كثيرة الصدقة. يعني شوف، عارف لما بعت لها عمر بن الخطاب الأعطيات بتاعها من بيت المال، قالت: مالي ولهذا، وأخرجته كله، ثم قالت: اللهم لا تدركني صدقة عمر. مرة أخرى فمات، كانت تخرج، كانت باذلة رضي الله عنها. لكن يعني قبل أن أغادر هذا الكلام، أحب أن أنا أنبه على مسألة أصولية، وهذه المسألة يعير بها أهل السنة والجماعة كثير من الجهل الذين يستخدمون عبارة روح النص، فذلك يخالف الدليل، يقول لك أصلحنا طلعنا روح، ها، وفهمناه. هو طلع روح صحيح، يخالف، يعني المفروض ان الألفاظ قوالب المعاني، المفروض الألفاظ قوالب المعاني، لا، هو يخرج عن هذا القالب ويدعي ان ده روح النص. عيد الرسولية بتقول أن الأصل في الألفاظ الحقيقة، الأصل في اللفظ ما وضع له أولا، ولا ينقل إلى غير الحقيقة إلا بقرين. فلو قلت لك يد، ما هو أول فهم يجري على ذهنك؟ هذه اليد، ولا فيه فهم آخر؟ لا، إذا قلنا هذه يد، أول شيء يخطر على بالك هذه الجارحة. فإذا قلنا فلان له علي أياد، فلا تتخيل إن هو ما حطت إيديه على كتافه، يبقى إحنا نفهم بدلالة السياق إن الأيادي أو فلان له علي يد في هذا الحديث ليس المقصود بها الحقيقة. ليه؟ لأن السياق من المقيدات كما يقول أهل العلم، السياق من المقيدات. بعض الناس بيغفل عن هذه القاعدة وهي مهمة، السياق من المقيدات. يعني مثلا عزيز دي شتمة ولا مدح؟ مدح طبعا كريم، هذا قطعا مدح. فلما تقرأ قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، يبقى ده مدح. طب ليه نقلتها؟ عشان السياق، السياق هو الذي غير معنى الكلام. سياق من المقيدات، يعني مثلا فتبسم ضاحكا من قولها، فتبسم ضاحكا. طب ليه ضاحكا؟ ما كان تبسم كفاية. قال لك لأن الابتسام على ضربين، ابتسام المغضب وابتسام المعجب. ابتسام المغضب اللي هو ايه، بيضحك له ضحكة صفرة كده غضبان، واخد بالك؟ كقول كعب بن مالك في حديث الصحيحين، فلما أظل النبي صلى الله عليه وسلم قادما من تبوك وجاءه الناس، قال وجئت ودخلت المسجد فلما رآني تبسم تبسم المغضب وقال ما خلفك، ايه اللي خلاك تتأخر عن الغزوة؟ وفي آخر الحديث لما نزلت توبة كعب بن مالك قال فلما دخلت المسجد فرآني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتبسم، وكان إذا سر استنار وجهه كأنه قطعة قمر، فقال أبشر بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس مذ ولدتك أمك. هذه ابتسامة، وهذه ابتسامة، ابتسامة في أول الحديث، ابتسامة في آخر الحديث، لكن ده ابتسامة تبسم المغضب، ها، وده ابتسامة من القلب. فتبسم ضاحكا، ففهمنا بكلمة ضاحكا أنها من البسمة من القلب، وإن هو لم يغضب من قول النملة، لأن ممكن أي ملك من الملوك تقول له كلمة حق يغضب منها وليس له الحق في الغضب، فأراد ربنا تبارك وتعالى أن يبين لنا أن سليمان لم يغضب من قول النملة، إنما تبسم من قلبه، ولذلك أعقب الابتسام بالشكر، قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. وما يتأتى له ذلك إلا لأنه معجب بقول النملة وليس غاضبا. فضاحكا دي أدت المعنى 100%، وكلمة فتبسم لا تدل على الضحك، ها، يعني في الضحك معنى زائد. قدر القصد من السياق إيه؟ من المقيدات. مثلا إحنا نقول إن السكوت علامة الرضا، لا، ليس دائما، ليس كل سكوت الرضا، في سكوت قهر، قهر، وفي سكوت رضا، وفي سكوت غضب. يبقى الشيطان إذا بقى عجز إن هو يكفره أو يكلمه ابتدع أو صاحب كبيرة أو صاحب صغيرة، يحاول يشغله طالما مجد كده إن هو يعرقله ويزين له، فيشتغل بالمفضول عن الفاضل فيقل أجره، يشغله بفضول المباحات فيضيع المستحبات، واخد بالك؟ يعني مثلا يقول لك والله انا طول السنه شغال وبتاع، عايز اتفسح اروح مصيف، فيذهب الى مصيف من المصايف. الذهاب الى المصيف وتخالف هناك اهل الفسق والعري لا يجوز شرعا. فواحد قال يا اخي طيب، تم الشارع برضه فيه نفس الميني جيب والميكرو جيب والميني ميني، ها؟ طب ما فيه، لنقول أصل الشارع أنت لا تستغني عن المشي فيه، ضروري أنك تمشي وتؤمر بغض البصر، لكنك ذهبت إلى المصيف اختيارا، وده في فرق كبير، هناك فرق أن تكون مختارا في ملابسة أهل العصيان أو أن تكون مضطرا إلى ذلك، لا سواء. فرجل يذهب إلى هناك هذا لا يحل له، لكن مثلا افترضنا رجل ملتزم وقال لك طيب انا هاخد بقى في ابعد مكان عند حرس الحدود ولا عند الجماعه دول، بحيث يكون بيني وبين هؤلاء مسافه طويله، هذا مباح، انك انت تروح لوحدك وانك انت تروح يومين والكلام ده ماشي مباح طالما لم تتلبس بعصيان والكلام ده. فهو يقول ان ده مباح، فيذهب الى هناك يقعد يلعب مع الأولاد ويعوم ويغطس وإبه والكلام ده. طيب، طب ما هو ده على حساب إيه؟ ما هو يا أخي الذكر رياضة، وجرب أن تجعل الذكر رياضتك، لن تحتاج إلى هذه المباحات التي يسعى الناس إليها. إذا أنست برب العالمين استغنيت عن الخلق. وجرب، جرب أن يكون أنسك بالله. طيب بعدك هناك ما هو ممكن يلهيك بقى عن أمر بمعروف ونهي عن منكر، أنت لو موجود في مكانك هتنفع. يبقى إذن ذهابك إلى هناك وإن كان مباحا شغلك عن المستحب، وطالما المسألة مسألة تحصيل أجر يبقى ينبغي على المرء أن يسعى إلى تحصيل أعلى الأجرين. فالشيطان عدو الإنسان، ذئب الإنسان، يسعى وراه. وأمركم بذكر الله، فإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو، العدو هو الشيطان ما فيش غير، سراعا في أثره وراه على طول لا يدعه طرفة عين. فدخل حرزا وأغلق على نفسه. وإن العبد لا يحرز نفسه إلا بذكر الله، إذا كأنه قال أذكر الله تبارك وتعالى، لأنك لو ذكرت ربك خنس شيطانك حتى صرت الذباب. لو ذكرت ربك خنس شيطانك. قال تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيف. ليه؟ لأنه مقابل بكيد الله، أدي سر ضعف. وإلا الشيطان عدو مبين وخطير وله من الإمكانات أكثر مما لنا، لكنه كان ضعيفا لأنه في مقابل كيد الله. وأخيرا تنبيه أن في بعض الناس بيخطئ، بعض الناس بيخطئ في الجمع ما بين قوله تعالى إن كيدكن عظيم وبين قول الله تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يقول لك يا أخي كيد النساء أشد من كيد الشيطان. بنقول هذا خطأ. ليه؟ لأن إحنا قلنا قبل ذلك السياق من المقيدات. هذه الآية لها سياق وتلك لها سياق آخر. إن كيدكن عظيم، لأن كيد المرأة كان مقابلا بكيد يوسف عليه السلام. النساء كيدهن عظيم إذا قوبل بكيد الرجال، إذا قوبل بكيد الرجال. لكن الشيطان كيده ضعيف لأنه مقابل بكيد الله، فلا تضع كيد النساء في مقابل كيد الشيطان، لأن جاء منفك. هذه هذا بخلاف هذا. إنما لو وضعت كل كلام في سياق ظهر لك المعنى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في ديننا، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كثير، وحسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله. وتقبلوا في الختام تحيات إخوانكم في تسجيلات شور الإسلامية بالقاهرة، وإلى لقاء آخر في إصدار قادم إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.